أنه أولا لا يمكن يستحيل أن يكون لك برهان على إثبات إله آخر، لا برهان له، يعني نفي البرهان بالكلية، فقوله تعالى لا برهان له به نفي جنس البرهان لإثبات إله آخر لأنه مستحيل، هذا معناه لا نفي الجنس، واضح؟ البرهان لا نفي الجنس، واضح؟ فهذا العموم لا برهان عموم نكرة لا برهان في السياق النفي تعرف لا يعني نفي البرهان في الكلية لا برهان أصلا لا يمكن أن يتعقل أصلا. نعم. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل وشرب فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال ابن دقيق العلم وعدم المؤاخذة به وتعليق الحكم بالأكل والشرب لا يقتضي من حيث هو المخالفة في غيره لأنه تعليق الحكم بالغالب، فإن يعني أنه من جامع نسيان يلحق بقضية من أكل أو شرب وهو ناسي هذا خرج مخرج الغالب، أما قضية الجماع فنادر فيه نسيان، فنادر فيه أن يجامع ناسيا، واضح؟ ولذلك هو هذا أخذ فيه الشافعي توشي هو الفطر توشي يبتاي مع التسوية جمع توشي هو الفطر هو يحرم عليه من كان ذيك الصفر حرمة لنهار رمضان لا مع التسوية يوم ربو يحكم فيه يوم رمضان يحكي مش في سنة رمضان صوم المفروض فإن نسيان الجماع نادر بالنسبة إليه والتخصيص بالغالب لا يقتضي مفهومه والتخصيص بالغالب لا يقتضي مفهوم أي من جامع ناسيا فلا تتريب عليه لا يندر من الطرفين ماذا حصلت؟ ماذا حصلت؟ من الكفارة ومن الكفارة ومن يعني غيبة من كليهما استحضر نص يا ابن استحضر نص ممكن هكذا حسن الله أعلم أنه عليه مما الكفارة وخلص دون من باب الإلحاق النادر بحكم الغالب بل أن النادر لحكم له في هذه القضية مشكله عامه يا طلاب الله انا دوما اظن انه مر معي نص الاقناع فتبشروني في هذا من يرجح من حضرتك اذا كان يعني المراه كره لنا في هذه اذا كانت كره غصبت على ذلك من زوجها لا اسمع عليك ولا كفرت عليك فقط عليها القضاء يعني قضاء وكفارة. أي هو هذا قضاء وكفارة. لا هذه الحالة كثيرة من أول يوم رمضان يطمع نفسه اللي هو رمضان. يصمت بعشرة مجلس وبعد العشرة أقل من رمضان. هو واجبه الإنسان. هذا لو يطمع نفسه ما صمت. يتحرر بعد الصوم سجل قال رمضان. أما هو في جمعة مجلس هذا لو آخر يوم شعبان. أغلب عليه قضاء عليه القضاء والكفارة ولا أسمع عندك نعم الشفعين يجمي يطعم مبارك الشفعين ممكن مرفقت أنه ما عليهش كفارة يطعم مبارك مفلت عليه الكفارة سيد أنت